السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 و1031 بعد 400 و1000، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة، ويتلوه كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن علي، ويتلوه كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن السعدي. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في آداب العالم في درسه السادس: ألا يرفع صوته زائدا على قدر حاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. قال أبو عثمان: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في ذلك في فضيلة ذلك حديث: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه. لأننا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدب السادس من آداب العالم في درسه، وهو ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة، بل يتأدب بالأدب الإلهي الذي أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم به، إذ قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإن هذه الآية أصل في معرفة أدب الصوت، وأن الإنسان ينبغي له ألا يرفع صوته زائدا على قدر حاجة، ولا يخفضه خفضا تذهب معه الفائدة المرجوة منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديثا رواه الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخفض ويبغض الصوت الرفيع. وإسناده واهٍ جدا، وقد اختلف في راويه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من حال من تقدم ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى في أدبه فيما نقله عنه ابنه، إذ قال: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته. فالملازم له من الأدب في هذا هو العادة الجارية، فلا يتكلف الإنسان فوق عادته في صوته رفعا ولا قضا، بل يلازم ما جرت به العادة. وإنما كان هذا الأدب ممدوحا في حق الشافعي في المناظرة، لأن أحوج ما يفزع إليه في الخصومة هو رفع الصوت، فإن كثيرا من الناس يخيل إليه أن رفع الصوت يحصل به إحقاق الحق، كما قال أبو العلاء المعري في قصيدة له، قال: إذا قلت المحال رفعت صوتي، وإن قلت الصحيح أطلت همسي. فالناس متعارفون على أن رفع الصوت في اللجج مظهر لنصرة القول الذي ينتصر به الإنسان، فقد كان الشافعي رحمه الله تعالى ممتنعا من هذا، فإنه إذا ناظر أحدا لم يتكلف رفع صوته، لأن ما ينصره من الحق مستغن بالأدلة التي يذكرها عن هذه العدة التي يعتد بها كثير من الناس في المناظرة وهي رفع الصوت. ثم ذكر ما ينبغي فقال: والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه، فلا يتعدى جلساءه ولا يقصر عنهم، لأن ذلك هو المناسب لإعظام العلم، فإن العلم له هيبة حتى في الحرف الذي يحكى به صوتا خفضا ورفعا. التعيق والهمس لا يحتاج إليهما في العلم إعظاما له، كما كان الأعمش رحمه الله تعالى يفعل. قال شريك رحمه الله تعالى: كان الأعمش إذا حدث لا يجوز حديثه جلساءه إعظاما للعلم، انتهى. فالمناسب لإعظام العلم هو أن لا يكسر الإنسان قناة صوته بخفضها ولا يزيد في قدرها برفعها، بل يكون وسطا بحسب الحاجة الداعية إليه، فإن احتيج إلى رفع الصوت رفعه، وإن لم يحتج إلى رفع الصوت لم يرفعه. ومن الآداب التي جرى عليها علماء هذا القطر رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يحرصون على بث الدروس التي تكون بين المغرب والعشاء بالأجهزة التي تبلغها خارج المسجد التي تعرف بالميكروفونات، وما عدا ذلك فإنهم لا يرون أن هناك مصلحة، وهذا من الأدب الملحق بهذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إن حضر فيهم ثقيل السمع فلا باس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث، وهو الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي في الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسماع الأصم صدقة، وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفع الصوت لإسماع من ثقل سمعه هو من المقاصد التي أمر بها الشرع، إذ بيان الحق وإيصاله إلى مثله لا يتأتى إلا برفع الصوت، فإن احتيج إليه رفع الإنسان صوته لإسماعه. ثم ذكر مما يندرج في جملة هذا الأدب أن لا يسرد الكلام سردا، أي لا يتابعه متابعة ويسرد أي يترسل فيه، وهذا معنى الترتيل، ويرتبه ويتمهل فيه دون عجلة يتفكر فيه هو وسامعه. وهذا المقصد يلحظ فيه ابتغاء فهم الحديث الذي يقرأ أو غيره، فإذا رسل الكلام ورتب وتمهل فيه كان ذلك أعون على فهمه، بخلاف الكلام الذي لا يقصد منه الفهم لذاته، وإنما يقصد منه مقصد آخر، كما رخص أهل الحديث رحمهم الله تعالى في سرده لحفظ الرواية وبقاء اتصال السماع، فإن أهل الحديث رحمهم الله تعالى شهروا بسرعة القراءة فيما يسردونه من المسموعات على شيوخهم، لأن المقصود هو بقاء المسموع واتصال السند، بحث ودراية وتفقه وتحقيق، فإن قراءة البحث والتفقه والتحقيق لها شأن آخر، وأما القراءة التي يبتغى بها بقاء المروي متصلا فإنه يرخص فيه في السرد. ثم قال: وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وكل ذلك في الصحيح، وإنما محل هذا ما أريد فهمه. ثم ذكر أنه إذا فرغ من مسألة أو فصل سكت المعلم قليلا حتى يتكلم في من في نفسه كلام عليه، أي على المسألة المبينة، لأنه كما سيأتي فمن الأدب ألا يقطع على العالم كلامه، ومما يعين على عدم قطع كلام العالم أن يقف العالم على قصد الفصل بين كلامه إذا ينتقل إلى أخرى، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة، ومحل هذا في من كان عادته أو عادة أهل بلده أن يعرض المتعلم ما أشكل عليه في أثناء تعليم معلمه، فله أن يفعل ذلك إذا وجد فسحة يعرض فيها الإشكال الذي ورد عليه. وأما إن كان معلمه أو أهل قطره على خلاف هذا ممن يؤخرون عرض المشكلات بعد الفراغ من الدرس فإنه يلتزم بأدبهم. نعم. السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط يحث الغلط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث. فقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، ويتلطف قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماوات لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق حرك السلك. إبراهيم انقطع الصوت، حرك السلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا سابعا من آداب العالم في درسه، وهو أن يصون مجلسه عن اللغط، وهو رفع الأصوات واختلاطها فيما لا منفعة منه، وذلك أن اللغط يورث الغلط، كما قال أهل العلم: اللغط يحث الغلط، وقالوا: اللغط تحت الغلط تحت اللغط، وهذا معناه أن اللغط. وذكر رحمه الله تعالى ما كان عليه الشافعي من التزام هذا الأدب، فإنه كان إذا ناظره إنسان في مسألة ثم انتقل ذلك المناظر إلى غيرها رده الشافعي رحمه الله تعالى إليها وقال: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ثم ذكر من أدب مجلسه أن يتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، إلى آخر ما ذكر. فلحسم مادة اللغط في مجلس المعلم ينبغي له أن يقطع ذلك في مبتدأ إقبال النفوس على اللغط، ويحذرهم مغبة فعلهم، ويذكرهم بالمقصود من العلم، وأنه معرفة الحق مع صفاء القلوب وبقاء المودة، ويذكرهم بقول الله تعالى: يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام ينبغي أن يحذر منها الإنسان. فعلى المناظر في شيء ما أن يلتزم بهذا، وأن يكون مقصوده هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، فإذا خرج عن هذا القصد إلى إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صار له حظ من الإجرام الممقوت. نعم. Thank you. تربو عليه، وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا ثامنا من أدب العالم في درسه، وهو أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه باطلة في بحثه أو بدر منه سوء أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، أو نام أو تحدث مع غيره، أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة. فكل هذه المظاهر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مستحقة لزجر صاحبها، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو على ما فعل، لأن المقصود من زجره إنما هو كفه عن المنكر الذي وقع فيه، فإذا كان كفه بالزجر عن هذا المنكر ينشأ منه منكر أعظم، فينبغي له أن يطلب طريقا آخر المنكر الذي أشاعه. وهذا التأديب هو من أصول التعليم العظيمة التي ينبغي رعايتها في حق المعلمين وأن يعرفها المتعلمون، فإن العلم لا يدرك إلا بالأدب، وقد يفوت على المتعلم شيء منه والمعلم والد له، فينبغي أن يلاحظ أن زجر المعلم له أو نصحه إياه في الانتهاء عن شيء إنما المراد منه منفعته ومصلحته في أدب علمه. ثم ذكر أن المعلم ينبغي له أن يستعين على ذلك بنقيب، أي من يرجع إليه القوم من المتعلمين وغيرهم، فالنقيب والعريف هو ضمين القوم ومن يرجعون إليه، فيتخذ من متعلميه نقيبا فطنا كيسا أي ذا عقل، دربا أي له دربة وتجربة وجراءة يقوم بما يحتاج إليه مما ينوب فيه عن المعلم من زجر المتعلمين وتأديبهم، ومن جملة ذلك أن يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، فإذا دخل معظم من أهل العلم حاضرا حلقة شيخه قدمه، وإن تقدم من لا يستحق التقديم كصغير أخره، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه وينبهه إلى ذلك، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم في اتخاذه مستنصتا في محافل عدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير مقام من أصحابه أحدا يستنصت الناس، فاستنصات الناس لسماع الخير من الدروس وطلب إقبالهم عليها أن يقوم بها العاقل الحصيف إذا حضر درسا لأحد معلميه فرأى من يخل بذلك فإنه يرشده إليه، ومن جملة ذلك إيقاظ النائمين، فإن إيقاظ النائمين هو من جملة طلب الإنصات، فإن النائم يحصل له غفلة وغيبة عن سماع كلام المتكلم، وإنما يحمل على الإنصات بالإيقاظ، فإذا رأى أحد نائما في حلقة علم فإنه ينبغي له أن يوقظه رغبة في إيصال الخير إليه، فإنه لم يأتي ليتخذ حلقة الدرس محلا للنوم، ولكن لحقته غفلة أو سهوة فنام، فينبغي تنبيهه وإيقاظه. نعم. وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة، وإذا عجز السماعه أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره، ويتروى فيما يجيب به، وإذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فقيل ينبغي للعالم أن يوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا تاسعا من أدب العالم في درسه، وهو أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، فإن العلم عبادة، وإن من إقامة لزوم الإنصاف، فإن الإنصاف من العدل، وإنما تستقيم الأمور بالعدل، فإن أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو العلم والعدل، وأصل كل شر في الدنيا والآخرة هو الجهل والظلم، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. وهذا أمر شاق على النفوس، كما قال مالك رحمه الله الإنصاف عزيز. قال ابن عبد الهادي تلميذ أبي العباس ابن تيمية لما ذكره هذا في زمان مالك، فكيف بزماننا؟ انتهى كلامه. وإذا كان هذا مستصعبا في زمان ابن عبد الهادي فإنه في هذه الأزمان أصعب وأصعب. فينبغي أن يلازم المعلم الإنصاف في بحثه وخطابه، وأن يسمع السؤال من مولده على وجهه، وإن كان فيحرم الفائدة، فإن العلم لا يقرن بسن، بل قد يهب الله سبحانه وتعالى لامرئ صغير في السن فهما لم يؤتاه كبيرا، بل البهائم العجماء قد تؤتى فهما لم يعطه غيرها، كما اتفق لهدهد سليمان. ثم ذكر أن السائل إذا عجز عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، فإن المعلم يعبر عن مراده ويبين وجه إراده ويرد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره. ثم ذكر من جملة ما يندرج في هذا الأدب أن يتروى فيما يجيب به، فإن العجلة مذمومة، ولا سيما في إفتاء الناس، فإن من تسارع وقع في الغلط. وكان من أهل العلم رحمهم الله تعالى من لا يجيب عن مسألة حتى يراجع ويتأنى، وربما بقي أياما، كما ذكر في ترجمة الجواليق اللغوي المعروف شيخ أبي الفرج ابن الجوزي، كما ذكره عنه تلميذه أبو الفرج في صيد الخاطر وفي كتاب المنتظم في تاريخ الأمم. ثم ذكر أن المعلم إذا سئل عما لم يعلم فإنه ينبغي له أن يقول لا أعلمه أو لا أدري. والحامل على اختيار هذه الكلمة أنها من العلم، كما قال المصنف رحمه الله تعالى فمن العلم أن يقول لا أعلم، لأن قول الإنسان لا أعلم دليل على صدق علمه، فإن الإحاطة بكل شيء ممتنعة على مخلوق سبحانه وتعالى شيئا وخفي عنه شيء آخر، فإن سواء السبيل في حقه أن يقول بما يعلم فيما يعلم، وما عزب عنه علمه فإنه يقول فيه لا أعلم. ولهذا عدوا قول لا أعلم نصف العلم كما قال بعض من مضى لا أدري نصف العلم. وإذا أغفل الإنسان هذه الجملة فإن مقاتله تصاب، كما روي عن ابن عباس وابن عمر رحمهم الله تعالى أنهما قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهذه الجملة تروى عن جماعة من القدماء منهم من الصحابة ابن عباس وابن عمر، رواه عنهما ابن عبد البر في الجامع وغيره، ولا يثبت عن أحد من الصحابة، لكنها صحت عن جماعة بعدهم من أشهرهم محمد ابن عجلان أحد أتباع التابعين، فإنه كان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ومن لطيف ما اتفق في رواية هذا الأثر عن ابن عجلان أن الآجرية في أخلاق العلماء والخليلي في الإرشاد وغيرهما روياه من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن ابن عجلان أنه قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال الخليلي هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة المشهورين. فمن العجيب أن ثلاثة من الأئمة الأربعة المتبوعين اجتمعوا في رواية هذا الأثر، وهذا مما اتفق لهذا الأثر من التعظيم. وينبغي للمشتغل بالعلم أن يورث ذلك جلساءه بكثرة اللهج، فيقول فيما لا أعلم لا أدري أو لا أعلم، كما قال بعض من مضى ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. ثم نقل ما اتفق لذلك من ذلك للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الحكاية التي حكاها عنه ابن عبد الحكم، واتفق مثله لجميع الأئمة الأربعة، فإنه ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا قد نقل عنه في مسائل كثيرة أنه قال لا أعلم أو قال لا أدري. وإذا قال الإنسان لا أعلم أو لا أدري فإن ذلك لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهال، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وعلمه وحسن تثبته، كما جاء ذلك عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. وإذا رأيت الرجل القولة فاعلم أنه رقيق الديانة ضعيف الإيمان قليل العلم والمعرفة، لأنه يخاف أن يسقط من أعين الحاضرين وأن يفوت حظه من التوقير والإجلال عندهم، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز منه عقابا من الله سبحانه وتعالى له. وقد أدب الله سبحانه وتعالى العلماء بهذا في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عليه فقص من خبره ما قص في سورة الكهف، ومما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما. ضمنت آدابا عظيمة من آداب العلم بسطها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في رسالة مختصرة بين فيها فوائد مختلفة من قصة موسى مع الخضر، منشورة في مجموع مؤلفاته وقد نشرت قديما في الدرر السنية. ومن جملة ما فيها من الفوائد أن يقول الإنسان فيما لا يعلم أن يقول لا أعلم، فإنها من أعظم الأدب الذي يكتسي به الإنسان. وقد أشرت إلى مضامين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره في حقيقة لا أعلم ولا أدري وفضائلهما، أشرت إلى ذلك بأبيات قلت فيها قول لا أعلم عند العقلاء عد في العلم قول لا أعلم عند العقلاء عد في العلم ونصفا جعلا وفقدها من اللسان عاب، العاب يعني العيب، فهو عين ألف باء، وفقدها من اللسان عاب مقاتل المرء به تصاب، وفقدها من اللسان عاب، مقاتل المرء به تعاب، وينبغي لعالم أن يورث أصحابه مقالها محدثا، وينبغي لعالم أن يورث أصحابه مقالها محدثا، لأنها رافعة وكم قضى بحكمها من الأنام مرتضى، لأنها رافعة وكم قضى بحكمها من الأنام مرتضى، وغيره أولى بها وأجدر، وغيره أولى بها وأجدر، ومن يضيع رشده لا ينصر، وغيره أولى بها وأجدر، ومن يضيع رشده لا ينصر، وآنف من قولها رقيع، وآنف من قولها رقيع، ودينه في نفسه وضيع، فالهجبها هديت ما استطعت، فالهجبها هديت ما استطعت، والزم لها فنعم ما اتخذت، فالهجبها هديت ما استطعت، فنعم ما اتخذت. اقرأ إبراهيم كتبتها، اقرأ أحمد بن صوفي. قول لا أعلم، ونصفا جعل، مقالها ولأنها رافعة وكم قضى، بحكمها من الأنام مرتضى. نعم. ومن يضيع لا ينصر، وآنف من قولها رقيع، يعني أحمق رقيع. نعم. أيوه. نعم. فالهج بها هديت ما استطعت. جزاك الله خير. هذا مع الإملاء، شبه إملاء هذا. ينبغي الإنسان يعود نفسه سرعة الكتابة. أسرع أخ العلم في ثلاثة، في الأكل والمشي والكتابة. ينبغي طالب العلم يسرع في هذه الأشياء، أكله سريع ومشيه سريع وكتابته سريعة. هذه السيوطي قال حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة، قال حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة. أسع أخ العلم في ثلاث، في الأكل والمشي والكتابة. نعم.